بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أسأل الله أن نكون ممن تقبل منه شهر رمضان صياما وقياما، ووفق ليلة القدر فغفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة، نعود مرة أخرى والأمة كما ترون تعيش في هذه الفتن المتلاحقة. نعود وما حولنا من بلدان تغلي بفتنها التي تدع الحليم حيرانا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولها. نعم، يتخطف الناس من حولنا، أخبار القتل والتدمير والفتن تتلاحق وتزداد، ولكننا لا نيأس من روح الله، والمبشرات والحمد لله كثيرة جدا، واندحار الظالمين نراهم بين فينة وأخرى مع تساقطهم واحدا تلو الآخر. ولكننا أيها الأحبة، من أجل أن نحمي أنفسنا في الفتن وأن نحمي بلادنا وأهلنا وأموالنا، أن نفر إلى الله، ومن الفرار إلى الله الفرار إلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نعم أيها الأحبة، النجاة بالكتاب والسنة. وعند الفتن أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، أوصانا بالعبادة: العبادة في الهرج كهجرة إلي، والهرج هو القتل. وأنتم ترون القتل الآن في كثير من بلاد المسلمين، أصبحت الأرقام بالعشرات وكأنها لا تؤثر فينا، مع أن دم كل مسلم بغير حق فهو حرام، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصى أصحابه فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن هذا الدرس وهو من دروس السنة يدخل والحمد لله عامه الخامس مع مختصر صحيح مسلم للإمام المنذر. نقف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة كلها سنة، وليست العبرة بمقدار ما أخذنا من الأحاديث، وإنما العبرة كيف نقف وكيف نستفيد. ولذلك تلحظون أنني في هذه الدروس لا نأخذ إلا حديثا أو حديثين. كان بالإمكان لو أردنا النهاية أن نأخذ إلى خمسة أحاديث أو أكثر، لكن ليست العبرة بالكم، العبرة بالكيف. ولذلك نحاول أن نعطي كل حديث حقه من البيان والشرح والإيضاح وما يخصنا من التطبيق العملي، لأن هذا هو العبرة. والعلم أيها الأخوة في الفتن نجاة وسراج ونور، وأعظم العلم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة شارحة للقرآن. ولهذا نبدأ هذا اليوم، هذه الدروس في هذا العام الدراسي 32 و33، ونأخذ بعض الأحاديث التي يناسب المقام أخذها، بل هو في الحقيقة حديث واحد مكمل لحديث سابق. ومن أجل أن نربط بين الحديثين نظرا للفاصل الطويل، لعل أخي الدكتور عبد الله يقرأ هذين الحديثين فليستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. باب من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. باب لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن جاره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث متم للحديث السابق، حديث أبي شريح الخزاعي الذي قرأه لح عبد الله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، إلى آخر الحديث. واليوم هو حديث وقفتنا، وقد أخذنا الحديث السابق حديث أبي شريح مفصلا مبينا، واليوم وقفتنا مع هذا الحديث: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. اضبطوها برفع، ينقلب المعنى تماما إذا قلنا جاره، وإنما ينضبط برفع الجار ونصب البوائق. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره، فاعل، بوائقه مفعول به. هذا الحديث القصير بحروفه عظيم جدا أيها الأخوة، وهو من جوامع الكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، وبين أنه فضل على النبيين بخمس، وفي حديث آخر بست، وكل أحاديث صحيحة، منها: وأعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم هو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودة ومعانيها عظيمة، كما في هذا الحديث. مع أننا سنقف بقرابة ساعة إلى أذان العشاء، لا ندري هل نتمكن من إكماله أو لا، فهو كلام بأحرفه قصير وبكلماته لكن معانيه عظيمة. عندما يأتيه أحد الصحابة يقول له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، في حديث سفيان بن عبد الله، وفي رواية: لا أسأل عنه أحدا غيرك. يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي عليه درسا طويلا، لأنه قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني أعطني كلاما جامعا مانعا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم أسلم. يأتي صحابي ويقول له: يا رسول الله، أوصني. هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أشياء كثيرة؟ أبدا. قال له: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. صحابي ينتظر أشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: لا تغضب. طبعا في بعض الأحاديث تكون طويلة على حسب مقتضى الحال، ولكن الأحاديث الطويلة هي الأقل، والأحاديث القصيرة التي من جوامع الكلم هي الأكثر، مثل هذا الحديث. هذا الحديث أيها الأخوة يبين كمال الشريعة كما سترون. كيف؟ سنأخذ بعد قليل بإذن الله عددا من الأحاديث التي توصي بالجار، كما مر معنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وهنا لا يدخل الجنة، لاحظوا حرمان من الجنة، من لا يأمن جاره ضوائقه. وفي رواية أخرى لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن 3 مرات، من لا يأمن جاره ضوائقه. ويستمر التوصية بالجار كما سيأتي، حتى في حديث جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو لا يورثنه، بالألفاظ في الحديث. من وصية الجار كاد يدخل في داخل ليس البيت فقط، من الورثة، والورثة هم أقرب الناس إلى الإنسان. وهذا معنى عظيم جدا وحديث صحيح. بل في حديث أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة مرقة فزدها ماء، لا قال زدها مرقة، فزدها ماء، وتعاهد جيرانك القريبين منك. وفي الحديث أبي هريرة: يا نساء المسلمين أو المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة ظل أو ظل عشاء، يعني شيء يسير. لأن بعض الناس يقول: إذا ما كانت الهدية كبيرة كيف أهدي لجاري؟ يعني بعض الناس يقول: أعاني من أهلي، أقول لهم أعطوا الجار أي شيء، يقول: لا نستحي، إذا ما كانت طبخة كبيرة أو فيها لحم أو فيها حلى أو غير ذلك لا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول أبي ذر: فليزد معها مرقا، فليزد مرقتها ماء، حتى لا نكلف عليه شيء. وفعلا واضح. يقول أحد الأخوة: كنت في مكة فبجواري أخ من المغرب طالب علم، فأرسل لي مرقة، قال مغربية مرقة عادية ما فيها شيء. يقول: بقيت والقصة لها قرابة 20 سنة أتعاهد هذا الجار وأسأل عنه وعن حاله بسبب هذه المرقة، لأن جوار مكة أحيانا لا يطول كما تعلمون، وهم ليس أيضا جيران على المدى، جيران مناسبة رمضان أو الصيف أو غير ذلك. فإذا أقول شريعة، لأنني لم أدخل الحديث بعد، هذه مقدمة، شريعة عنيت بالجار إلى هذا الحد، هل يمكن أن تهمل شيئا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث صحيح عن أبي الدرداء يقول: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. طيب، إذا كانت هذه الشريعة بكمالها وحكمتها ووفائها وشمولها، ما بال بعض أبناء المسلمين يشعرون بالهزيمة من هذا الدين ويبحثون عند الغرب حلولا لإصلاح أوضاعهم؟ هذه هزيمة والعياذ بالله، وقد تصل عند البعض إلى الكفر، كما ذكر العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: من فضل شريعة الغرب على شريعة الله أو ساوى بينهما أو قال إن شريعة الإسلام ناقصة وتحتاج إلى إكمال فقد كفر. هذه من المكفرات والعياذ. إذن يقتضي منا هذا أن نعتز بهذه الشريعة وأن نفخر بهذه الشريعة بكمالها وشمولها، لأن هناك أناس الآن يريدون أن يخرجوا بلادنا من التحاكم إلى شرع الله جل وعلا، إلى القوانين الوضعية. هناك من يطالبون الآن بكليات يسمونها كليات الحقوق أو كليات الأنظمة، تدرجا يبدأون بأنظمة قد لا يكون عليها محذور شرعي أول الأمر، ثم شيئا فشيئا حتى يأتوا بأنظمة الغرب. والدليل على ذلك أن بعض أبنائنا الآن يذهبون يدرسون في كليات الحقوق أو الأنظمة في الغرب. هل تتوقعون أنهم في الغرب سيدرسون الشريعة؟ سيدرسون أنظمة الغرب، زبالة الغرب من الأنظمة الكافرة. ثم يأتون يدرسون أبناؤنا في مثل هذه الكليات، ماذا تتوقعون أن يتخرج أبناؤنا؟ شيئا فشيئا. وتزاحم هذه الكليات مواد الشريعة وأقسام الشريعة، ثم بعد ذلك يحدث ما يحدث كما حدث في بلاد أخرى. هذا بلاء ابتدت به الأمة أيها الأخوة. فلذلك أقول هذا الحديث مدخلا لهذا الحديث، الشريعة كاملة عنيت بالجاري بهذا التشريع المتكامل، وليس مجرد حديث مرور، تشريع متكامل، بل لا يدخل الجنة. ومع ذلك يأتي من يتعقد أن الشريعة لا تصلح أو أنها لا تناسب العصر الحاضر. يقول شيخنا العلامة، أختم بهذا، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: نعم الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لكنها ليست خاضعة لكل زمان ومكان، وإنما هي صانعة لأحوال الأمة في كل زمان ومكان. صانعة الشريعة أي توجد المجتمع المسلم، لأن هناك أناس من أجل أن يحرفوا في الشريعة يقولوا الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهذا كلام صحيح، لكن كيف يفسرونه؟ يريدون أن يخضعوها لظروف الزمان والمكان، باسم تأولات تنازلات، فألغيت مبادئ عظيمة وأصول عظيمة من أجل كما قالوا أن تكون صالحة لكل زمان ومكان. لا، نقول هي صالحة لكل زمان ومكان، لكنها ليست خاضعة لكل زمان ومكان، وإنما هي صانعة للأمة. بعد ذلك نأتي لهذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. من الطرائف العلمية يسمونها لما يقول العلماء نكتة، لا أقصدون النكتة الآن بمعنى الضحك، إنما هي مسألة علمية دقيقة، هكذا اصطلاح العلماء يقولون. هذا الحديث مما يلغز به، يعني يكون لغزا. كيف؟ فيأتي السؤال يقول: ما هو العمل الذي يعمله غيرك فيحرمك أنت من الجنة؟ أعيد السؤال، يأخذون من هذا الحديث معنى دقيق جدا، يقولون: ما هو العمل الذي يعمله غيرك فيحرمك بسبب عمله يحرمك أنت من دخول الجنة؟ معروف أن الإنسان لا يحرم من دخول الجنة ولا يدخل النار إلا بسبب عمله هو. قالوا هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يدخل الجنة من لا يؤذي جاره، قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره. الأمر صار متعلق بالجار، الفعل فعل الجار، الفعل الفاعل من هو؟ هو الجار. فإذا وجد جار لا يأمن جاره، يخاف منه، يتوقع مفاجأة في أي وقت، يحرم الجار الثاني المخوف منه دخول الجنة. طبعا لا شك أنه بسببه، لأنه لو لأنه مؤذي أو هناك أدلة على إيذائه ما تخاف الجار. ولذلك الفرق يقول العلماء بينه وبين حديث أبي شريح، أن حديث أبي شريح قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. لم يكتفي بهذا، قال العلماء إنه هنا معنى أعم، فيجب على الجار أن يفعل أشياء تؤمن جاره، فمجرد أن يخاف الجار من جاره، طبعا لابد أن يكون خوفا حقيقيا وليس وهما، في فرق بين التوهم والخوف الحقيقي. التوهم لا يؤخذ به الإنسان، لكن نتكلم إنسان تجده يغلق بابه بشدة، يضع سور بينه وبين جاره، تقول لماذا؟ قال هذا الجار مؤذي، كل يشتكي منه، يطل من النوافذ، يفعل كذا. فإذا هو عمل أسبابا جعلت الجار لا يأمن بوائقه. ما هي البوائق؟ البوائق أيها الأخوة كما بين العلماء هي الدواهي والنوازل والدواهي والهجوم على جاره بغير علم والمفاجآت سيأتي بيانها بإذن الله. في ترتيب لا أطيل فيه، في مسلم قدم حديث أبي هريرة، هنا في مسلم في المتن في الصحيح: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهنا المنذري قدم حديث أبي شريح الخزاعي. ما الفرق؟ هو تصنيف، لكن في مسلم يقول العلماء التخلية قبل التحلية، هذا مصطلح علمي. أنا لو أردت أن أضع ماء في هذا الكأس وفيه أكرمكم الله تراب، هل يصح أن آتي بالماء وأصب على التراب ثم أخذ التراب؟ ما يمكن، فلا بد من التخلية. ما هي التخلية؟ تفريغ الكأس أولا من التراب وتنظيفه من التراب، فإذا أصبح صالحا للشرب وضعنا فيه الماء، وهذه التحلية، وهو الحلول. التحلية أي حلول، ليس التحلية من باب الحلاء. فالتخلية أولا التفريغ، ثم التحلية أي أن يحل به شيء آخر. فهم يقولون لا يمكن واحد يحسن إلى جاره وهو أصلا لا يأمن بوائقه. المرحلة الأولى أن جارك يأمن بوائقك، أن تكف شرك عن جارك. إذا انتهت هذه المرحلة تأتي المرحلة الثانية وهي أعلى، وهي الإحسان إلى الجار. بينما المنذر قدم وأخر في هذا الحديث. ولذلك على كل حال كل واحد منهما فله غرض في ترتيبه، ولا مشحة في الاصطلاح كما يقول العلماء. البوائق أيها الأخوة، قال ثعلب عن ابن الأعرابي: باق إذا هجم على قوم بغير إذنهم، وباق إذا كذب، وباق إذا جاء بالشر والخصومات. ويقال أصابهم بوق من المطر، أي كثير من الوطر. قال الليث: البوقة شجرة من دق الشجر شديدة الالتواء. لماذا أقول هذه المعاني؟ لها علاقة بالبائقة، لأن الذي يؤذي جاره غالبا بالحيلة وبالخداع وبالكذب وبالشر، فكأن الشجرة الملتوية الأغصان التي يصعب حلها. وللعلماء موائق، كما قال أبو عبيد: قال الكسائي: بوائقه غوائله وشره. ويقال للداهية بوائق. يأتي سؤال مر معنا لكن أريد أن أركزه أيها الأخوة: طيب لا يدخل الجنة، هل معناه أنه لا يدخلها أبدا؟ بمعنى آخر، هل من لا يأمن جاره بوائقه كافر؟ لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة وصول أهل السنة والجماعة أن من كان مؤمنا أو مسلما، هذا والمعنى له دلالة، فإنه يدخل الجنة. ويختلف الناس في دخولهم الجنة، منهم من يمر عليها كطرف العين جعلنا الله وإياكم من هؤلاء كالبرق، ومنهم من يتأخذ كلاليب جهنم، ومنهم من يبقى فيها كثير طويلا طويلا حتى يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج. المهم ما دام في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فإنه لا يخلد في النار، وهذا من فضل الله جل وعلا. أعيد القاعدة حتى أطبق الحديث: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وإسلام فإنه لا يخلد في النار. لكن لا نصور النار سهلة، لو تطفأ مكيفات هذا المسجد ربما ساعات ما تحملنا، خاصة في الصيف، فكيف البقاء في النار والعياذ بالله؟ النار لا يسهل هذا الأمر، لكن نحن نتكلم عن عدل الله وفضله. لا يمكن أن يكون الكافر في قلبه مثقال حبة من خردل، لأن الكفر يمحق الإيمان. بل إن الإنسان قد يقول كلمة يكفر بها ولو كان يصلي ويجاهد. فالمنافقون الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء إلا أهرف، كانوا في الجهاد، كانوا في تبوك، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرؤون القرآن. فماذا يقول الله جل وعلا؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والإنسان قد يقول كلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، لاحظوا، تهوي به في النار 70 خلقا. الكفر أمره عظيم، ولكن نقول أهل السنة يقولون من كان في قلبه مثقال حبة خرد من الإيمان فلا يخلد في النار. طيب هنا إنسان يصلي ويصوم ويحج ويعمل الخيرات ومؤثر، لكن فعلا مؤذي لجيرانه، مؤذي لجاره، لا يأمن جاره بوائقه، هل هذا يخلد في النار؟ لا. العلماء حملوا هذا الحديث على معنيين، قالوا إن كان مستحلا لهذا الأمر، أي مستحلا للإساءة للجار عن علم، لأن عن جهل يختلف، هذه من عوارض الأهلية. وبالمناسبة أيها الأخوة، نحن جئنا نتعلم ليس فقط في داخل الحديث لما يخصنا، مشكلة بعض شبابنا هداهم الله تعجلهم في التكفير ودون النظر لعوارض الأهلية. يعني قد يعمل الإنسان كفرا لكنه لا يكفر، إما مكره أو جاهل أو متأول أو مخطئ وغيرها، هذه أبرز ما يذكره العلماء من عوارض الأهلية، أي تمنع الحكم على الشخص، فنقول إن هذا الفعل كفر لكن صاحبه لا يكفر. فأقول لو أن جارا يؤذي جاره عن عمد وعن علم، وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يا لبد غير صحيح هذا كلام، لأن هناك ناس الآن يكفرون بالحديث، هناك ناس ينكرون أحاديث صحيحة، فهذا يعتبر مستحلا، فإذا استحل فقد كفر، فإذا كفر خلد في النار العياذ بالله، فهو لا يدخل الجنة. النوع الثاني وهم الأعم الأغلب من المسلمين، أنه لا يدخل الجنة مع أول من يدخل، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هنا لما جاءوها فتحت أبواب وفتحت أبواب، هؤلاء أول الزمر، نسأل الله جعلنا إياكم والدين منهم، هذا لا يدخل مع الفائزين ومع الزمر الأولى، فهو يؤخر في النار ويعذب إن لم يعفو الله عنه بقدر معصيته. ولذلك كثير من الأحاديث التي تمر معنا في هذا الباب لا يؤمن أو لا يدخل الجنة أو غيرها، مثلا إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر، بعض الناس يستعجل يقول كفر أي خرج من الإسلام، لا، كفر دون كفر، لأن معصية هذه كبيرة من الكبائر. فعند تطبيق الأحاديث يجب أن ننتبه وأن لا نستعجل. شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك أصدر قبل أيام فتوى بصحفي كتب مقالا سيئا فيه كفر، وبين الشيخ أن هذا القول كفر، وهو مقال سيء وخبيث والعياذ بالله، فضجت الصحافة وشنعوا على الشيخ عبد الرحمن، وليست المرة الأولى التي يشنعون عليه، وقالوا إنه يكفر الناس وإنه من المتطرفين وإنه وإنه. فأخرج الشيخ بيانا يقول هذا من جهل هؤلاء الصحفيين، هناك فرق بين وصف الفعل بالكفر وبين أن الفاعل كافر، فهذه المقالة كفر لا شك في ذلك، ولكن فاعلها ما نستعجل بتكفيره، فقد يكون كافرا وقد يكون جاهلا إلى غير ذلك من عوارض الأهلية. فبين أن جهل هؤلاء هو الذي يجعلهم يشنعون على العلماء. فكثيرا ما يشنعون على المشايخ بهذا الجانب لجهلهم، لا يفرقون بين فعل الكفر وبين أن يكون الفاعل كافرا، وهناك من يريد يميع أحكام الكفر إطلاقا، لا، الشريعة فيها تكفير ولا شك، وفيها حد الردة، وفيها أحكام الكافر، لا بد أن نتوسط. كما قلنا هناك من الشباب من يتعجل بالتكفير بل قد يعمم الكفر، هناك ناس يميعون حتى لا يريدون أن يكفروا أحدا، بل وصل ببعضهم في صحفنا إلى أن يقول اليهود النصارى ليسوا كفارا إلا المحارب منهم، وهذا والعياذ بالله إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه، قل إن الدين عند الله الإسلام. اليهود النصارى طبعا مقصود المعاصرين، ليسوا الذي في زمن موسى أو عيسى عليه السلام، ليسوا كفارا إلا المحارب، بل أسوأ من هذا. قرأت عام 1411 مقالا في شهر ذي الحجة أو آخر ذي القعدة في إحدى صحفنا، مقالا لكاتب مشهور وصاحب ضلال، قرأت له مقالا يقول فيه: المسلمون يقولون نحن على الحق، واليهود يقولون نحن على الحق، والنصارى يقولون نحن على الحق، فما ندري من هو الذي على الحق. هذا كلام كبر لا شك، ما تدري من هو الذي على الحق؟ إنسان من أهل هذه البلاد وتربى على هذه البلاد ودرس في مناهج حتى تخرج، كل من الإمام محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة، ولا يعرف من هو الذي على الحق؟ هذا إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فيا أخوان، هنا نفهم هذه الأحاديث. فالشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، إما مستحلا أي كافرا مستحلا بدون عذر فلا يدخل الجنة أبدا على إطلاق الحديث، أو أن نقول مقيد وهو الأكثر أنه يعذب بقدر ذنبه العظيم إن لم يعفو الله عنه. ثم أيضا هنا لا بد من عفو الجار، لأن حقوق الخاصة أيها الأخوة لا بد من عفو صاحبها. هذه مسألة مهمة. اليوم جاءتني رسالة حتى أخرتني لا أكتبكم عن التحضير. يقول صاحبها: إننا في ابتلاء عظيم نحن وأهلنا، وبدأنا نبحث، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا قول الله جل وعلا. يقول: بدأنا نبحث فوجدنا أننا من زمان ظلمنا أناسا بنفس البلاء الذي فينا الآن. نعم، فربما دعوا علينا، فهل هذا التخريج صحيح؟ قلت صحيح. نعم، ما دمتم تقرون أنكم ظلمتموهم بنفس البلاء الذي أنتم فيه الآن عوقبتم به، قالوا: الحل. قلت: الحل ابحثوا عنه بأسلوب مناسب من أجل أن يسامحوكم، لعل الله أن يرفع البلاء عنكم. قالوا: لا نعرفهم الآن، انتقلوا إلى مناطق بعيدة. قلت: ابحثوا عنهم، إن لم تجدوهم هنا توجهوا إلى الله جل وعلا، واذكروهم بخير في المجالس، وادعوا لهم واستغفروا لهم إلى غير ذلك، لعل الله أن يرفع البلاء عنكم. إن لم تستطيعوا أن تصلوا إليهم فحقوق العباد ما فيها، حتى أن يوم القيامة يؤتى بالشاة القرناء والعجفة، كل واحدة تأخذ نصيب. لاحظوا حوش الغنم الآن، تشوفوا بعض الغنم يتعدى بعض على بعض، بهائم بهائم غير مكلفة. يوم القيامة يؤتى بهذه المتعدية فتأخذ المظلومة حقها، ثم يقال: لا كونوا ترابا، وهي بهائم، فما بالك بالمخلوقين. فلا نتساهل في حقوق المخلوقين. ومن هذا الموضوع إذا إجار، إذا إجار حق، حق لله وحق للجار. وهنا معنى آخر: كثير من الحقوق أيها الأخوة، بعض الناس يتصور أنه يكفي فيها التوبة. لا، ذكر العلماء من شروط التوبة أنه إذا كان حقا لمخلوق لا بد من رد الحق أو استسماحه أو عفو، وإلا ما تكمل التوبة. أما إذا لم يكن حقا لمخلوق إنما هو حق لله، فيتوب توبة صادقة إلى الله، ولعل الله أن يقبل توبته. طيب، أريد أوضح مرة أخرى: هل يكفي إذا كان حقا لإنسان وقد حرمه الله أخذ هذا الحق، أو مثل هنا إذا وقد حرمه الله، هل يكفي فقط استحلال الجار؟ لا، هذا معنى يغيب عن بالنا. لا بد من حقين: حق لله جل وعلا، لأن الله أمرك بالإحسان إلى الجار على لسان رسوله، فأنت خالفت الله قبل أن تؤذي جاره. الذي يؤذي جاره خالف أمر الله قبل أن يؤذي جاره. فلا بد أولا أن يتوب إلى الله وأن يثق بالتوبة، ثم يذهب إلى جاره يستسمحه. بقيت مسألة ما دمنا دخلنا في هذا الموضوع، لأنه يشمل هذه النقطة وغيرها. قد يقول بعض الناس: نعم أنا أذيت جاري، لكن جاري ما علم أنه أنا، ما علم أنه أنا، فلو أخبرته لزادت القطيعة، وزاد النفور وزاد الفساد، ماذا أفعل؟ هنا ذكر العلماء إذا كان ذلك صحيحا أن البعض يعني أعطي مثال، أجيك إنسان استعجل غصم سيارة جارة فتساهل عن إخبره وحاول جاره يبحث عن من صدمه ولم يجده، بعد فترة عاد هذا إلى وعيه، يقول لو أخبرت جاري الآن ستكون قطيعة، يقول لماذا ما أخبرتني أول الأمر؟ فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هناك طرق كثيرة لرد الحق دون أن تخبره مباشرة، منها أنك تقدر هذا الخطأ الذي وقع وتوصله له بطريقة معينة، منها أن تستسمحه استسماحا عاما. حضرت يوما مجلس من المجالس فأحد الإخوان يقول لي قريب له أو جار أو زميل تعال نتسامح، كان بد الله يجعلك بالحل، قال لا ترى في شيء تدري عنه شيء ما تدري عنه، جاره يتصور أن يقول هذا الكلام من باب الله وهو يقصد شيء معين، قال أبدا الله يجعلك بالحل الذي علمت والذي ما علمت، قال حتى لو ما علمت كان تدري الله يجعلك بالحل إلى يوم القيامة، مهما حدث منك فأنت بالحل. هذا كويس الحمد لله حلت المشكلة، ما قالت ايش انت مسوي، ما سألك، ما دام حلك هكذا قد لا يصلح يكون من المصلحة أن تخبره، قد يكون هذا بين الجيران بين الأقارب بين الزوج وزوجته أحيانا بين الأبناء وأبيهم، يحدث أشياء من الحكمة إخفاؤها، فيمكن أن تعمم طلب المسامحة، وإلا فهناك حلول أخرى كما قلت ذكره بالمجالس، إذا كنت اغتبته مثلا وقد لو تقول له إنني اغتبتك غضب أو ثارت مشكلة، لا يقول العلماء يحسن إليه يذكره يمدحه بنفس المجالس التي اغتابه فيها يدعو له ويسأل الله أن يعفو عنه وعنه. من هذه المعاني أيها الأخوة في هذا الحديث ننتقل لمعنى آخر، ذكر الإمام الذهبي أن إيذاء الجار لجاره من الكبائر، إذا أجار لجاره من الكبائر لأنه متوعد عليه بأمر عظيم، وهذا من أدلة الكبائر كما ذكر العلماء رحمهم الله. أيضا أيها الأخوة قال العلماء في هذا الحديث معنى دقيق جدا أشرت إليه لكن أخصص، قال العلماء لا يكفي أن الجار يكف عن جاره أذاه، فبيش المطلوب يحسن إليه، لا هذا موضوع آخر أخذنا في الحديث الماضي، قالوا لا بد أن تؤمنه، فالناس على ثلاثة أحوال، إنسان يحسن إلى جاره وإنسان لا يؤذي جاره ولا يحسن إليه لكن جاره غير آمن، وإنسان جاره آمن لا يحسن إليه ولا يؤذيه وجاره آمن. قال العلماء لا يكفي أن تكف شرك عن جارك فقط، بل يجب أن تؤمنه أن تشعره بالأمان وتتخذ من الوسائل ما يشعره بأنك جار حقا وحقيقة، وهذا معنى دقيق أشار إليه العلماء رحمهم الله. فلذلك ننتبه لهذا المعنى، ولذلك قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، لاحظ بالقسم والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فذكر الشيخ معاني دقيقة للغاية رحمه الله، ما هي؟ قال ليس فقط كما يتبادر إلى البعض أنه مثلا يؤذيه بالإزعاج أو برمي الكرة أو بالصوت المرتفع، لا قال حتى بقراءة القرآن، يقول الشيخ محمد كما في شرح رياض الصالحين نعم، فقال قراءة القرآن إذا فيها إزعاج لجارك فهذا إذا، وهنا أذكر حالة دائما نعاني منها في هذا المسجد وغيره، بعض الأخوة يقوم والناس يصلون مثل قاعدة صلاة اليوم الجمعة تجد يرفع صوته بقراءة القرآن، هناك ناس يقرؤون حفظا وهناك ناس سجد، فهذا إذا الحقيقة هذا إذا، وهو جارك الآن، فقد يكون الحافظ لا يستطيع أن يضبط حفظه لأن من جاره يرفع صوته، وهذا مؤذي وهو لا يشعر. جاي نتعبد الله جل وعلا قد بكر لصلاة الجمعة. طيب ماذا يقرأ؟ نقول إما أن يقرأ همسا أو كما ذكر العلماء في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وضع العلماء قاعدة جميلة جدا، قالوا هو أن يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. التوسط في القراءة هو أن تسمع اليقظان، يعني واحد جنبك يسمع أنك تقرأ لكن ما تزعج لاحد. طيب حتى نظبط هل يقول طيب أنا الآن ما دمت تقول يسمع اليقظان أنا أرفع صوتي يسمع اليقظان، قال لا ولا توقظ النائم. لو كان بمكان فيه نائم ما يستيقظ بسبب قراءتك، فيكون همس أو قريب من الجهل. وهذا معاني دقيقة حتى ما نؤذي الناس في قراءتنا. أحياناً واحد في المسجد يؤذي من حوله 20 من الصف يمين وشمال، ورأيت بعيني أناس يغيرون أماكنهم في الصف، يكون مثلاً هنا يذهب إلى طرف الصف أو للطرف الآخر أو للخلف، يترك مكانه في الصف الأول. تقول لماذا؟ قال آذان هذا بقراءة، ما استطعنا أن نقرأ، يرفع صوته. لا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فهذا معنى الإنسان إذا كان مع زملاء له ويقوم الليل مثلا أو مع زوجته أو الزوجة مع زوجها ما يرفع الصوت بحيث يوقظ الزوج، يقرأ قراءة صوت يسير جدا. هذا معنى دقيق، وهو علاق حق للجار كما أجار البيت أيضا الجار الجنب كما قال الله جل وعلا. أيضا فالشيخ محمد يقول حتى قراءة القرآن في هذا الأمر، ولا يجوز له أن يفعل ذلك. وهذه معاني، حتى قال الشيخ طرق الباب، أحيانا بعض الناس يطرق الباب بشكل مزعج، هذا من إيذاء الجار. بل حتى في الجوالات الآن بعض الناس يستمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا، الاستئذان ثلاث، خلاص إذا ما رد عليك الإنسان ثلاث مرات فلا تزعجه. فإذا أشرت الباب الجرس أو الباب ثلاث مرات ولم يرد عليك لا تزعجه، بعض الناس يزعج. وهذا كله من إيذاء الجار، من إيذاء الصاحب والصاحب بالجنب وابن السبيل كما بين الله جل وعلا. هكذا قال شيخنا في أن كلها تدخل في إيذاء الجار. من أنواع أيها الأخوة إيذاء الجار أيضا، لكن قبل أن أدخل فيها فيها معنى دقيق عقدي، هل يمكن، يقول العلماء هل الذي يؤذي جاره وهو مسلم يقال مسلم أو يقال مؤمن ناقص الإيمان؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين، قيل إنه مؤمن ناقص الإيمان، وقيل لا إنه مسلم لأن الإيمان أعلى درجة من الإسلام، وكل من العلماء له قوله. المسألة الثانية، هل يجتمع في الإنسان معصية وإيمان؟ نعم، قد يكون عنده معاصي ومن يسلم منها وعنده إيمان، بقوله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه، فهم مسلمون. ومن منا من لم يخلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه. ويقول الله جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، معناه أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فهو مؤمن من جهة أو مسلم لكن ظالم نفسه بالمعصية، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فيمكن أن يجتمع في الإنسان الحسنة والسيئة، يجتمع فيه الحب والبغض. أذكر كنا في مجلس في مكة، فكان في أحد المغنين قالوا إنه اهتدى، فأقام له أحد المشايخ في مكة وليمة سحور. فقال أحد المشايخ الموجودين يا فلان نحمد الله أن من عليك بالهداية، كنا في السابق نحبك ونبغضك، والآن نسأل الله أن نحبك ولا نبغضك. قال وضح كيف يعني، كنت تحبني تبغضني؟ قال نعم، كنا نحبك لأن نعرف أنك مصلي، ما عندك كثير مما عند أصحاب هذا الفن من خمور ونساء، يقول نعرف هذا عنك، لكن أنا نبغضك لأنك مغني أغاني عاطفي وحب، هذا حرام. قال يمكن يجتمع الواحد يحب ويبغض؟ نعم، نحبك لما فيك من طاعة ونبغضك بما فيك من معصية. فسألنا سماحة الشيخ فيما بعد، سئل الشيخ ابن باز عن هذا رحمه الله، قال نعم يمكن الإنسان يحب ويبغض، فيقول لك أسأل الله أننا نحبك ولا نبغضك، يعني أنت كنت خليت عن هذه المعصية، لكنه مع كل أسف انتكس مرة أخرى، نسأل الله أن نرده إلى الحق ويكفي المسلمين شره. الجلساء ردوه مرة أخرى إلى لهوه وعبثه، والله المستعان. فالشاهد أن يمكن كما في هذا الحديث يجتمع الإنسان جانبان، إيمان ومعاصي، والله أعلم. من أنواع بواط الجيران حتى أختصر قبل يحل الأذان كثيرة جدا، لكن أشير إليها إشارات: مضايقة الجار بإيقاف السيارات أمام الباب، تسرب المياه، بل أحيانا أسوأ من المياه أكرمكم الله، الأذى. يا أخوان ليس كل الناس يصبرون على جيرانه. أحد السلف كان جاره يهودي، وكان يأتيه من داخل البيت أكرمكم الله كنيف، يعني الحمد لله سابقا لا في مجال، فقام وأغلق الغرفة وأصبحت الغرفة تجمع القذرات من كنيف هذا اليهود. فيقولون له أولاده وأهله: هذا يهودي. قال: لا، هذا جار له حق، نصبر عليه. وأغلقه حتى ما تخرج الرائحة، أغلق الغرفة بالكامل. لما حضره الموت قال: نادوا لي اليهودي. قال له: أنت جارنا، وأريد، أنا حضرني الموت وأخشى أولادي ما يصبرون عليك كما صبرت عليك فيؤذونك، وأنا ما أريد أن يؤذوك وأنت جارنا. لاحظ يهودي يا أخوان. فأخذه وأراه، فتح نافذة، قال: أنظر ما، قال: هذا يأتي من بيتي؟ قال: نعم. قال: وأنت ساكت طول هذه المدة؟ قال: نعم. قال: كيف تسكت؟ لماذا لم تخبرني؟ قال: هكذا أمرنا الإسلام، بالإحسان إلى الجار. قال: دينكم يأمركم بالإحسان إلى الجار حتى إلى هذه الدرجة؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فأسلم هذا اليهود. لكن الناس ليسوا كلهم سواء، فلذلك الإحسان إلى الجار من دفع البوائق كما قلنا، يأتي إيقاف السيارات، يأتي المياه، السخرية، كشف الأسرار، وهي من أشد. العجيب أن الجاهليين كانوا يعتنون بالجار عناية عجيبة جدا. اسمعوا قول بعضهم، يقول أحد الشعراء يخاطب جارته: أنت أختي وأنت حرمتي، وأنت حرمة جاري، وحقيق علي حفظ الجوار، إن للجار أن إن تغيب غيبا حافظا للمغيب والأسرار، ما أبالي أكان للجار ستر مسبل أم بقي بغير ستار. يقول ما أنسفت، وهو جاهل. فكان الجاهليون عنايتهم بالجار أمر عجيب. فلذلك حفظ الأسرار، وخاصة من الأخوات بعض النساء تساهل في موضوع الأسرار ونشرها، ونشر أسرار الجيران، ونقل ما عند الجار هذا لهذا، حتى تشيع أحيانا الخلافات والفتنة، منها تتبع العثرات، منها التعدي على حقوقه وممتلكاته، منها أيها الأخوة التهاون بتربية الأولاد. نعم، بعض الناس لا يعلم أولاده حقوق الجار. واسمع هذه القصة الحقيقية التي وقفت عليها بنفسي. يقول أحد الأشخاص: سكنت في بيت في مدينة من المدن، بنيته وتعبت فيه، وأمنية الإنسان أن أحيانا من أعظم أماني أن أحصل على بيت. يقول: بعد أن سكنت بأيام جاءني ابني يبكي: ما لك يا بني؟ قال: ابن جيراننا أخذ الدراجة سيكل. قلت: إن شاء الله أرجعها لك. يقول: ما أردت الشيء للابن الجار. يقول: لما عندما صلينا، لاحظوا صلينا، يعني والده يصلي، بل حتى الطفل كان يصلي. يقول: لما صلينا سلمت عليه وقلت: حنا جيرانكم. قال: نعرفكم، الله يحييكم، أهلا وسهلا. قلت: والله تعرف الأطفال ما يحصل بينهم. قال: خير إن شاء الله، صايرين شيء؟ يقول: قلت: والله ابنكم أخذ دراجة ابني بالقوة، أخذها يعني. قال: لا يكون خير، يا ولد يا ولد. يقول: عند المسجد. تعرف كم تبيع عليه كسبك؟ صار كسب المسألة، كم تبيع عليه كسبك؟ يعني السرقة التي أخذها. قال الولد: بمئة. يقول: سأخرج 100 ريال وأعطاها ابنه. قال: أعطي السيكل صاحب. يقول: قلت: جزاك الله خير، ما قصرت. يقول: من بكرة ذهبت المكتب العقاري وبعت البيت. خلاص، ما دام الأب يربي أولاده على أن ما يأخذونه من الجيران كسب، يشتري شراء منهم، والله مصيبة هذه. مع كل أسف. يقول والله مع أنه سنوات في البناء والتعب، يقول بعت البيت ورحلت. وهكذا فحقيقة بعض الناس لا هو في خير، تجد الأب في خير في صلاح، لكن لا يربي أبنائه على حسن تربية الجيران، وتجد المشاكل من أجل الأقصار. كذلك أيضا يقول يبين الجار حين يبين عني ولم تأنس إلي كلاب جاري. لماذا لم تأنس إلي كلاب جاري؟ يقول ما تعرفني كلاب الجار، أني لا أقرب من بيتها أصلا، وتضعن جارتي من جنب بيتي ولم تستر بستر من جداري، وتأمل أن أطالع حين آتي عليها وهي واضعة الخمار. كذلك هدي آبائي قديما توارثه النجار عن النجار. توارثنا حفظ الجار والستر عليه وعدم التفات للمرأة إذا خرجت. ولذلك أيضا هناك العناية، قال العلماء من أراد أن يؤجر أيضا البيت من حقوق الجار أن لا يؤجره إلا لمن يرضى به الجيران، وإذا خرج من بيته وأراد أن يبيع بيته لا يبيع بيته إلا إذا رضي به الجيران. بعض الناس هداه الله إذا خرج من بيت وضع عند المكتب العقاري والأعلى سعرا هو الذي يشتريه، وقد يكون قاد على جيرانه جارا سيئا. أعرف الله بعض الجيران، أعرفهم شخصيا، باعوا بيوتهم برخص حتى يأتوا بجار يقبله الجيران. قد يكون عرضت عليهم مبالغ بالمكتب العقاري لكن لا يدرون من هذا الجار، قد يحسن وقد يسيء ما يدري، فجاءه من اطمأن إليه فباعه بمبلغ أقل، قيل له كيف تبيعه بمبلغ أقل والعرض عالي؟ قال حتى يطمئن الجيران، حتى لا أؤذي جيراني سواء بيعا أو تأجيرا. وهذا يتساهل فيه بعض الناس، فالتقاطع بعض الجيران يتقاطعون من دون سبب. الحقيقة هناك أحاديث كثيرة أذكرها باختصار. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ويقول أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل، عجيب هذا الحديث وهو حديث نعم، يقول فقال يا رسول الله آذاني جاري، قال اصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله آذاني جاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر. ثم جاء مرة ثالثة قال يا رسول الله آذاني جاري، قال اصبر. ثلاث مرات. لما جاءه مرة الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ متاعك من البيت وضعه في الشارع طريق الجيران، فإذا سئلت لماذا أخرجت متاعك كل جاري آذاني. فأصبح الجيران يمرون ويلعنون الجار، يلعنون هذا الجار لأنه آذى جاره. طبعا الحديث أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق، وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد، لا أستطيع أن أجزم بصحة الحديث لكن معناه عظيم. ولذلك يقول الأحاديث التي وردت منها عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة سوء الجوار. نعم. وعن أم سلمة مرفوعا رضي الله عنها لا قليل من أذى الجار، لا قليل من أذى الجار، يعني أي أذى فهو داخل في أذى الجار المنهي عنه. لا تقول والله هذا أمر بسيط، هذا سهل، مجرد أولاد يلعبون كورة في الحوش أو عند الباب أو كذا، تقول لا، بل هو مرفوع، ورد مرفوعا عن أم سلمة لا قليل في أذى الجار، كله أذى قليل أو كثير، ويدخل في هذا الحديث. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره، حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه والعياذ بالله. وقد نرى شيئا من ذلك. نعم. وأختم بهذا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، يقول ثوبان ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. يعني من آذى الجار حتى رحل جاره قال ما أحد يفعل هذا إلا يهلك الجار الذي تسبب بهذا الأمر. وهذا حقيقة أمر عظيم جدا. وعن عبد الله بن الحارث قال عرض أبو مسلم فرسا جوادا فقال لمن حضره لأي شيء يصلح هذا، عرض جواد ممتاز حصان طيب، قالوا للعدو، يصلح للعدو يقاتل بالعدو، قال لا، لكن يصلح أن يركبه ويهرب من سوء الجوار. بعض الجيران تحتاج فرس قوي حتى تهرب منه. هكذا قال نعم رحمه الله. أيضا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: من اقتراب الساعة أن تظهر الفتن على وجه الأرض وأن تقطع الأرحام وأن يؤذى الجار والعياذ بالله. فيه فصل ولكن الوقت يمشي معنا، أن هناك من فضل الكلاب على الجيران حتى قال ابن عباس: كلب أمين خير من صاحب خؤون. وخرج للحارث بن صعصعة، كان له أصحاب، الحارث بن صعصعة قصة عجيبة، له أصحاب ندماء. فيوم من الأيام أراد أن يخرج لمزرعته أو البر، فقال لأصحابه: أريد أن نخرج. فخرجوا معه إلا واحد من أصحابه، فجاء هذا إلى زوجته وجلس معها وأكل وشرب معها ثم اضطجع معها، أي مع زوجة الحارث بن صعصعة. فرآهم الكلب فعدى عليهما وقتلهما، جاء الكلب وقتلهما. فلما علم بذلك الحارث أنشد يقول: وما زال يرعى ذمتي، يقصد الكلب، وما زال يرعى ذمتي ويحوطني ويحفظ عرسي، والخليل يخون، فيا عجبا للخل يهتك حرمتي، ويا عجبا للكلب كيف يصون. فقال أن هناك بعض الكلاب أوفى من بعض الرجال كما قال العلماء في هذا الجانب. ولذلك أيضا إكرام الجار، يقول حاتم يوصي نساءه: أي ابنة عبد الله، لعدد من النساء حاتم الطائي، أي ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنة ذي البردين والفرس الوردي، إذا ما عميت الزاد فاتخذي له أكيلا، فإني لست آكله وحدي، بعيدا قصيا أو قريبا، فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي، وكيف يسيغ المرء زادا وجاره خفيف المعى بادي الحساسة والجهد. إكمالا للحديث، يقولون إن أبا الأسود الدؤلي صاحب علي رضي الله تعالى عنه واضع علم النحو، كان بالبصرة وكان له جيران يؤذونه، فقام وباع داره ورحل. فقالوا له: لماذا بعت دارك؟ قال: ما بعت داري ولكني بعت جواري، فأصبحت مثلا. قال: لم أبع داري ولكنني بعت جواري، تخلصت منه وبحثت عن جار آخر. قالوا: فأصبحت مثلا. وشخص آخر أيضا باع داره، فقيل له: لماذا بعتها؟ فأنشد: باع بيته رخيص مرة ورحل رخص، لأن جاره كان يؤذيه. فقال: لماذا بعت دارك؟ فقال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعرفوا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. لكن العوام عندهم كلمات جميلة جدا، يقول: الجار قبل الدار. نعم، الجار قبل الدار، قبل أن تشتري الأرض أو تبدأ بالبناء اسأل عن جيرانك، هذه مسألة معينة. ولذلك باع أبو جهل العدوي داره ب100,000 دينار، فقال لهم: هذا قيمة البيت، فكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: وهل يباع الجوار؟ قال: ردوا علي داري، والله لا أبيعه. فعلم بذلك سعيد بن العاص فأرسل له 100,000 دينار. نعم، كما أنه يوجد الجار الردي، فالأكثر والحمد لله خاصة في بلادنا هو الجار الطيب الخير. أيضا مسائل سريعة، الجار جار له 3 حقوق، وجار له حقان وجار له حق. إذا كان جار قريب ومسلم فله 3 حقوق: حق الجوار والإسلام والقرابة. إذا كان جارا مسلما وليس من أقاربك فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. إذا كان جارا ليس بمسلم كما ذكرت لكم قبل قليل، قد يكون إنسان طبعا في الغرب ليس في بلادنا هذا، أو يبنى الإنسان بإنسان جاء وافدا من الكفار وابتلين بأمثال هؤلاء، قالوا فلو حق واحد، حتى هذا وإن كان كافرا له حق واحد وهو حق الجوار. المسألة الثانية: من هو الجار؟ اختلف العلماء في ذلك، قيل إنه من سمع النداء فهو جار، يعني جماعة المسجد. بل قيل من سمع إقامة الصلاة فهو جار، وقيل إذا كان الملاصق، وقيل 40 بيتا. والصحيح أنه عرف أن الجوار أعراف تختلف من بلد إلى بلد، ولكن يدور حول هذه المعاني التي ذكرت في هذا الجانب. وأخيرا أختم بما يعني الجوار أيها الأخوة ليس خاصا في المعنى العام على الجوار الذي ذكرنا، ثم لا يجاورونك إلا فيها إلا قليلا، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لينغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قال العلماء هذه الآية جعلت أي إنسان في المدينة جار، ويجب أن إخراج الجار الفاسد بهذه الآية. قال الجار الفاسد مثل العلمانيين المنافقين، كما هنا هؤلاء منافقون في قلوبهم مرض ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما أخذوا وقتلوا تقتيلا. فكم من الناس من أمثال هؤلاء لا يصلون، أو من العلمانيين والمنافقين يطلق عليهم كما في سورة الأحزاب. بل أيضا من الجار أيها الأخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من بات وجاره جائع، من بات شبعان وجاره جائع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم يقصد به الجار المقارب، لكن حتى الجيران بالبلدان، الآن جيراننا في البلدان بعضهم جائعون، البلدان المحيطة بنا سواء المدن أو الدول، فماذا وقفنا معهم؟ الأحوال في اليمن الآن، الأحوال في سوريا، في عدد من البلدان وهم جيران لنا، لا يجوز أن نتأخر عن إغاثتهم إلا إذا لم نستطع، لأن هذا على حدود الاستطاعة. ولكن إذا استطاع الإنسان لا يجوز، فهؤلاء من جيرانك، كما أنك تتعاهد جارك المناسق لك، فكذلك الجيران في الدول، الجيران في البلدان، في فلسطين، في العراق، في الشام، في اليمن، في غيرها، كل هؤلاء جيران محيطون بك، ولهذا لهم حقوق علينا. كيف ننام من الشبع وهم يموتون جوعا لا يجدون طعاما؟ ولذلك علينا أيضا نتفقد بعض جيراننا القريبين، قد يكون من المتعفف الذي لا يسأل. هذه من المعاني المهمة جدا أيها الأخوة. أيضا من الوسائل التي تقرب الجيران هي الدوريات بين الرجال أو الدوريات بين النساء، لكن مما يفسد التكلف فيها. بعض الدوريات بعد أن تقوم فترة تنتهي، ليش؟ لأن وضع فيها تكلف من الذبائح أو غير ذلك، هذا يحمل الناس ما لا يستطيعون. وأذكر قصة طريفة لطرفتي أذكرها لكم. أنا عندي قاعدة أن الإنسان إذا دعا ضيفا فعلى حسب انشراح صدره، من باب قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فأقول أحيانا إذا كان المضيف وهذا هو الأصل نفسه طيبة، سبحان الله الإنسان يحس بلذة الطعام، حتى يقول البعض ما أصل إلى بيتي إلا بحاجة لطعام هنيئا مريئا. وإذا كان الضيف محرج، المضيف قد محرج بهذا العزيمة بسبب عادة قبلية وإلا تورط، قد يصاب الإنسان بأذى أو مغص دون أن يعلم، وهذا صحيح. أذكر من الجيران نقل بينهم دورية يوم من الأيام في إحدى الحارات، يقول فلما كان ضيفهم أحد الجيران من الأمس، الدور عليه يعني كما نقول الدور عليه، يقول لما خرج من المسجد هنا الغد قال أنا أحس بمعدتي متعبة، يقول واحد منهم. قال الثاني أنا مثلك. قال الثالث والله بعد أنا مثلكم. قال واحد أنا أجيب لكم العذر. طبعا بينهم طرافة يعني. فنادى الجار قال تعال الذبيحة اللي أمس ذبحت لنا من طيب نفس ولا لا؟ قال والله ما هي من طيب نفس، أنتم أحرجتوني ذبحت لازم أذبح، ولا أنا ظروفي ما تسمح. قالوا كلنا مرضى الآن، كيف تستاهلون؟ نعم صحيح. وذلك يقول سبحانه وتعالى فإن طبن لكم عن شيء، لاحظوا ما قال طبن بس باللسان، لاحظ نفسا لازم تكون طيبة النفس، ما يكفي اللسان. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. المفهوم إذا لم تطب نفسا من مال زوجتك، كل مال ولدك، كل مال جارك، كل المضيف، فإنه لن يكون هنيئا مريئا. وقد تتبعت أشياء معينة، ولا نعمم الحكم، بعض الإنسان يأكل عند جاره أو قريبة ثم هو في علة ولا مرض يقول نفسك غير طيبة، لا نحن ما نعمم الحكم، لكن أنا أردت أبين أن تكون نفس طيبة. وأذكر أحد الأخوة أعرفه جيدا من طلاب العلم يقول والله إن يأتي بعض الضيوف ولا أدعوهم للبيت لأنني ظروفي لا تسمح بدعوتهم ولا أريد أن يدخلوا بيتي وأنا غير مرتاح، فإكراما لهم ما أدعوهم. يقول قد ينالني شيء من الكلام أو من بعض الناس، لكن إكراما لهم وحماية لنفسي ما أدعوهم، أتحمل لأن الله يعلم ظروفي، أفضل من أن أدعوهم وأنا أقول يا ربي. يقول لا، يعتذرون، ما يصلح. فإذا أيها الأخوة، بعض الدوريات فيها تكلف ولذلك يكون آثارها سلبية. دوريات النساء كثيرا ما يكون فيها إشكالات أيها الأخوة، ولذلك فأنا أقول يجب أن تضبط وأن تكون دوريات تخلو من مجرد الكلام، تكون دوريات فيها الأمر معروف، الكلام، قراءة في كتاب، قراءة كلام الله جل وعلا، الكلام الطيب. أما تكون للغيبة أو النميمة أو نقل الأسرار من البيوت أو غير ذلك لا ينبغي، وهذا يكثر في دوريات النساء أو بعض النساء هداهن الله، ولا أعمم الحكم، كلا، بل هناك دوريات طيبة خيرة من بعض الأخوات تأمر المعروفة تنهى عن المنكر. وأخيرا أقف مع أسئلتكم. السؤال هذا يقول الأخ، يقول أنا أعمل في شركة وأتقاضى راتب شهري نظير عملي بها ساعات محدودة كدوام، والسؤال يقول هل يجوز لي أن أعمل خارج الدوام بتجارة أو غيرها؟ هذه مسألة تحتاج تفصيل، وأقول للأخ لا بد أن توقف مع طالب علم، لأن الأجير على نوعين، أجير مؤقت فيحق لك باقي الوقت، وأجير دائم كمن يأتي على كفالة ولا يسمح له أو يكون منافس في تجارته أو غير ذلك لا أستطيع أن أحكم، لأنها تختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال، وقد يكون جائزا وقد يكون حراما، والله أعلم. المسألة الثانية، يقول نلاحظ هذه الأيام بعض المظاهر السيئة وبما يسمى بسبب اليوم الوطني، فبماذا تنصح؟ حقيقة يا أخوان، المرجع في هذا البلد هي هيئة كبار العلماء، ومنها اللجنة الدائمة من قديم، وفي أوامر من ولاة الأمر صريحة أن المرجع الشرعي لما يتعلق في هذا البلد هيئة كبار العلماء، ويؤكد ولاة الأمر على ذلك بين فينة وأخرى. وهيئة كبار العلماء ممثلة باللجنة الدائمة بينت حرمة أي يوم وطني أو عيد وطني أو غير ذلك، هذا واضح وجلي لا يحتاج، هذا ليس كلامي إنه كلام حتى أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك بين العلماء من بعده أن هذه أعياد لا تجوز ولا مهما سميت بأي اسم. ثانيا، تبدأ الأمور بسيطة جدا، قبل 50 أو 30 سنة ما يعرف الناس هذا إلا مرور بصحف، ثم أصبح شيئا في عطلة أو غير ذلك للشركات فقط والمؤسسات، ثم أصبح عطلة رسمية. الآن اليوم وأمس نقرأ إعلانات من بعض المؤسسات بمناسبة العيد الوطني، أصبح عيدا وفعلا في مظاهر العيد، فلهذا لا يجوز. المسألة الثالثة وهي أيضا من آثاره، ما يحدث من الشباب وغير الشباب واختلاط ونساء، وإن كانت هناك تعليمات تحذر من هذا، لكن نحن نتحدث عن الواقع وعن التجاوزات الموجودة في كل سنة، نسأل الله أن يكفينا شرها وشر من قام بها. يا أخوان، الاحتفال أو نقول شكر الله جل وعلا على توحيد هذه البلاد، هذه نعمة عظيمة أن وحدت هذه البلاد، نعمة والله عظيمة. كانت هذه البلاد مفرقة مشتتة قبائل متناحرة، فجمع الله جل وعلا هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز رحمه الله ومن معه من المجاهدين الصادقين، أصبحت تنعم بهذا الأمن وهذا الخير الذي ترونه وهذا الدين. شكر هذه النعمة أيها الأخوة ليس بالمظاهر، ليس بالاحتفالات، شكر هذه النعمة بالمحافظة على ديننا وعلى عقيدتنا. من أعظم النعم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لا يحتفلون بها. من أعظم النعم قبل ذلك ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة صريحة واضحة، ولا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالإسراء والمعراج، ولا بغيرها، هكذا السلف. فكذلك شكر النعمة يشكر الله جل وعلا. وإنقاذ موسى عليه السلام لما أنقذه الله وأغرق فرعون ما قيمة الاحتفالات، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم من الناس. إنما شرعت الصيام في يوم عاشوراء، لكن هذا تشريع وقت توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرع في الإسراء والمعراج، ولم يشرع في الهجرة، ولم يشرع في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نتعداه. ما يقول إنسان أريد أصوم يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الإسراء والمعراج، لكن عاشوراء من النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يصومون عاشوراء قال لماذا يصومون؟ قالوا هذا يوم أنقذ الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. قال نحن أحق بموسى منهم. فشرع صيام يوم عاشوراء الذي يكفر سنة ماضية. أما بعد ذلك فلا تقول هذه الاحتفالات يا أخوان. المحافظة على عقلتنا على أمننا، المحافظة على البلد ليس بالمظاهر ولا بالملابس ولا غيرها، إنما يكون بالمحافظة على دين البلاد، على عقيدتها وعلى ما تعاهد عليه الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد رحمه الله. هذه البلاد قامت على تعاهد هذين الإمامين وتوارث من جاء بعدهما على هذا الأمر. هنا يكون المحافظة على ما تعاهد عليه، المحافظة بشكر هذه النعم التي أفاء الله علينا، المحافظة بحفظ الأمن. هناك أناس فيما يسمى باليوم الوطني يسيئون للأمن ويخرقون الأمن ويضايقون الناس. هذا مسألة ظاهرة، بل أصبح بعض الناس لا يأمن إذا كان معه عائلة في مثل هذه المناسبات على بناته، وكما حدث من تجاوزات من مناطق معينة لا تخفى عليكم، لم تعد سرا، هكذا تشكر النعمة. فلا يجوز إقامة أي احتفالات في هذا الأمر، هذه محرمة. ولا يجوز التعدي على ممتلكات الآخرين، وما هكذا تحفظ البلاد والعباد. إنما نحافظ، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلنحافظ على هذه النعمة، المحافظة على عقيدتنا، على أمننا الذي يريد أعداؤنا أن يخترقوه. هناك من يريد أن يقص أمن هذا البلد في ظل هذه الفتن التي ترون، سواء من مظاهرات أو غيرها، أو من الرافضة أو من العلمانيين أو غيرهم. أن نحافظ على هذا الكيان، على هذا البلد، نحافظ على أمنه، على عقيدته، لكن في ظل تشريع الله جل وعلا، لا أحداث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بهذا نحافظ على هذه البلاد، لأن الله قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما ما نراه من تصرفات من بعض الناس فهي مخالفة لشرع الله جل وعلا. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين. وأخيرا أقول أيها الأخوة، نحن في بداية العام الدراسي، فلنحرص على تربية أبنائنا التربية الصحيحة، وأن يحافظوا على أوقاتهم، وأن نلحقهم بهذه الحلقات في المساجد التي تحفظ عليهم دينهم وعقيدتهم، وأن لا يذهبوا يمينا أو شمالا، لأن كثيرا من أبنائنا ذهبوا إما إفراطا أو تفريطا أو غلوا أو جفاء، تخطفتهم شياطين الإنس والجن وشاع في أبنائنا أفكار لا نعرفها، لم تكن من الحلقات إطلاقا، بل إنما تكون حقيقة من الأماكن الأخرى التي لا تخفى عليكم. فإدخال أبنائنا في حلقات التحفيظ ومدارس التحفيظ وبناتنا كذلك، والحفاظ على أبنائنا واختيار المدارس المناسبة لهم، بهذا بإذن الله نربي الأجيال على ما نشأنا عليه من خير ومن صلاح. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ونحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، أن يحفظ لنا عقيدتنا وأمننا، وأن يحفظ وأن يبارك في هذا الخير الذي بين أيدينا. نسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين، نسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين، وأن يولي على المسلمين خيارهم. نسأل الله أن يرفع البلاء عن إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وباكستان وفي اليمن وفي الصومال وغيرها، في كل مكان نسأل الله أن يرفع البلاء عنهم. نسأل الله أن ينصر إخواننا في سوريا، ونسأل الله أن ينصر إخواننا في ليبيا، وينصرهم أيضا، ينصر المجاهدين في فلسطين، لأن اليهود الآن يريدون اقتحام المسجد الأقصى ونحن غافلون ومنشغلون بأمور أخرى. نسأل الله أن نرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن نرفع البلاء عن المستضعفين، وأن يفك أسر المسلمين أينما كانوا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.